나서야지 네제한번 تعريف السلم السلم لغة السلم لغة اللي هو التأجيل الاستعجال الاستعجال السلم اصطلاحا ما معنى الذمة معنى مرة أخرى هو مين اللي قائم بالذات مين هو اللي قائم بالذات معنى قائم بالذات تكلم يا رمضان معنى قائم بالذات ايه الذمه معنى قائم بالذات الذمه تكلم لا اسمع الذمه معنى قائم بالذات ايه هو اللي مش عارف الذمة معنى قائم بالذات ايه هو اللي مش عارف ما هو الذي لا تعرفه افتح الكتاب واقرأ اقرأ تعريف الذمة طيب اطلوا علينا اسمعنا غيبا بقى اترك الكتاب وقل غيبا الذمة تعريف الذمة معنى قائم بالذات قائم بالالتزام والالتزام الالتزام من جهة والالتزام من جهة صح هل يصح السلم مؤجلا وحالا ولا حالا فقط ولا مؤجلا فقط يصح حالا ومؤجلا يصح ايه حالا ومؤجلا صح حالا ومؤجلا ما الدليل على ذلك ما الدليل على أنه يصح مؤجلا ما هو النص ما هو الحديث الشريف لا تتكلم على المؤجل لا تتكلم على الحال الآن ما هو النص النص يتكلم على ايه على السلم ولا على البيع ولا على التأجير ولا على على السلم اذا ما هو النص حديث الشريف الذي رواه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء صح رواه من من من مخرج الكتب او الصحيحين رواه الشيخان البخاري ومسلم ما الدليل ايضا على مشروعية السلم ما الدليل ايضا على مشروعية السلم الاجماع صح شاطر الآية دليل زي ما دليل بقول له شاطر عشان بيقول ان واجه الدلالة او كيف نستدله بقول ابن عباس لانه مرفوع يعني من قال ان هذه الآية ان هذا النص خاص بالسلام بس هو ده اللي الشيخ محمد بن جاد الدندراوي يريد ان يقوله طيب قال المصنف والشيخ رحمهم الله تعالى اقتربوا منا لان الصوت يغطي علينا حتى لا ننادي عليكم ونصيح. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويصح السلم حالا ومؤجلا، فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: عرفت أمس أن السلم عند الشافعية يصح حالا ومؤجلا، كيف تعرف أن العقد انعقد حالا ولم يعقد مؤجلا؟ تفضل يا علامة. التصريح صح، إذا صرح المتعاقدان في العقد على أنه مؤجل يكون مؤجلا، إذا صرحوا بأنه معجل حالا فهو معجل وحال. طب إذا أطلقوا ولم يصرحوا لا بهذا ولا بذاك، لم يقولوا عاجلا مؤجلا ولا صرحوا بشيء بل أطلقوا، قال فإن أطلق السلم إلى آخره، هذا مقابل لمحذوف، والتقدير هذا إن صرح فيه بالحلول والتأجيل. فإن أطلق السلم فإن أطلق السلم كذا كذا كذا، إذا أطلق السلم في العقد يعني إذا لم يصرح المتعاقدان بشيء انعقد حالا في الأصح، خلاف والأصح أنه ينعقد حالا، لأن كأن التأجيل شيء زائد على أصالة العقد. الأصالة في العقود أنها تعقد حالة، فإذا احتاجوا إلى التأجيل يحتاجون إلى النص، فإذا أخلوا العقد عن التأجيل رجع للأصل وهو الحلول. على الأصح من قولين عند الشافعي، عند أصحاب الشافعي، قوله انعقد حالا في الأصح أي كما أنه إذا أطلق البيع انعقد حالا، ومقابل الأصح بطلانه حينئذ. إذا مقابل الأصح يقول لا هو مش ينعقد مؤجلا، هو لا ينعقد لا حالا ولا مؤجلا بل هو باطل. قال وإن ألحق به أجلا في المجلس لحق، يعني عقد العقد مطلقا ولم يغادر المجلس بعد، لا زال في مجلس العقد لم يتفرقا ببدنيهما، وقبل أن يتفرقا ألحق أجلا فقالوا نجعله إلى أجل، يلحق ولا لا يلحق؟ قال يلحق، في هذا الإلحاق يلحق بدم لم يغادر المجلس. قال أو ذكر أجلا ثم أسقطاه في المجلس سقط، في أثناء العقد أثناء التعاقد ذكر أجلا وقبل أن يغادر المجلس وقبل أن ينفض مجلس السلم أسقط هذا الأجل، يعني جعلوه حالا سقط احتراما لمجلس العقد. مجلس العقد فيه خيار المجلس، فكذلك إذا أخلايا العقد عن مدة وعن تأجيل ثم أجل لاحقا، فإن أثبت أجلا وأخلايا العقد منه بأن قالوا أنه يكون حالا وليس مؤجلا سقط لأنه في مجلس العقد. ما معنى العقد حالا في الأصح؟ أو معنى التعبير بالأصح على المعتمد هنا عن الأصح مدى الصلاح عند مؤلف الشافعية أنه إذا اختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنهم فالأقوى منهما فهو يطلق عليه الأصح، إذا قوي الدليل قالوا الأصح. طب الطرف الآخر يكون قابل الأصح اللي هو البطلان؟ لا قابل الأصح يقول ده في المسألة دي البطلان، في المسألة دي مش كل مرة الأصح معناه حلال ولا حرام حسب المسألة، مهم ان في مسألة اختلف فيها أصحاب الشافعية والخلاف فيه قوة. اللي بالنسبة للطرف مش الأصل في عقود السلم أنها مؤجلة؟ التعريف يقول ذلك. طب سمعنا كده التعريف السلم الشيخ، هذا الشيخ يقول إن الأصل في عقود السلم أن تجري مؤجلة، وهذا مذكور في التعريف، فسألناه ما هو التعريف فقال هو بيع شيء منصوب في الذمة، فأين التأجيل في هذا التعريف؟ في الذمة ده تأجيل؟ في الذمة ده تأجيل يا أستاذ؟ في الذمة يعني تأجيل؟ بيع شيء موصوف في الذمة، هل الذمة معناها التأجيل يا عبد الرحمن بن سبي؟ ما علاقة الذمة بالتأجيل إن شاء الله؟ أيوة البيع سيسلم العين سيكون مؤجلا. أيوة. فين؟ فين كلمة مؤجلا دي؟ الذمة معناها التأجيل؟ البيع في الذمة معناها. البيع في الذمة معناه التأجيل؟ يعني ايوه ليس الان الذمه يعني ليس الان نعم فين ما احنا عرفنا الذمه عرفنا الذمه لغه واصطلاحا والذمه معناها العهد في اللغه وفي الاصطلاح قال لك الشيخ رمضان معنى قائم بالذات فايه علاقه ده بالتاجيل بقى من قال لك هذا؟ من قال أنه لم يأخذها الآن بل سيأخذها مستقبلا؟ فين ده؟ يعني لماذا تفرض خيالاتك على على على الفقه بالطريقة المعتادة يعني؟ أدلك إن شاء الله. أنت بتقول لي معنى الذمة يعني التأجيل، كأن لما نسمع كلمة الذمة ينسال الذهن إلى التأجيل. ما علاقة الذمة؟ الذمة أول ما تسمعها ينسال الذهن إلى ضدها وهو العين. سيطرة يعني أوهام على مخ حضرتك بتخلينا نفهم الفقه بطريقة خطأ بالطريقة المعتادة. أمس كل يوم عندنا مشاكل جديدة مع علي بن سيد، إن هو فاهم حاجات سابقة في ذهني بيفرضها على الفقه. الذمة مقابل للعين بس، وكل يوم نكرر هذه المشكلة. لكن الذمة معناها التأجيل؟ طب كيف يكون بيع شيء موصوف في الذمة ويقع حالا إذا كان هو ينفع التأجيل؟ إذا كان معنى الذمة التأجيل يبقى إزاي يقع حالا؟ لعدم وجود العين نفسها. لعدم وجود العين، العين قد تكون موجودة. لا ولكن أهي العين موجودة لكني لا أعقد على هذه العين بل أصفها أصفها وهي أمامي أمام المتعاقدين. المهم أني لا أشير إليها، المهم أني لا أعينها. إذا عينتها بطل هذا السلم، لأن السلم لا يكون على معين. السلم لا يكون على معين، لكن لو كان موجودا حاضرا مرئيا ينعقد العقد إذا لم أعين هذا المعين. لا علاقة من قريب ولا من بعيد، لا من قبيل ولا من دبير بين الذمة وبين التأجيل. الذمة ضد التعيين. شيء مقصف بالقاف مش بالهمزة، شيء إيه؟ مقصف. اه ها. لا مقصف ارجو الا تسالني هذا السؤال مره اخرى. ارتكز في ذهنك لا علاقه بالذمه، لا علاقه للذمه بالايه؟ تعيين الشاي. كان في ذكر المده خالص. بارك الله فيك وبارك الله في زوجك واولادك. مفيش ايه؟ مفيش شيخ. شيخك؟ مين شيخك ده؟ ها خلصنا الأسئلة؟ نكمل يا رمضان؟ التعريف؟ نعم. طب حضرتك التعريف الحال يجوز على الشافعية لبعد عن الغرض. هل دي حضرتك العلة اللي كان يعني اللي دعتنا إن احنا نقر بالحال؟ يعني اقصد معنى كده يفهم من المفهوم المخالف ان في غرر في البيع السلم اجلا. طبعا. طب هل طب ما هو معنى كده ان كل يعني هينتقل هيبقى بال الاساس او الاولى هو وجوده في الحال والاجل هو اللي فيه مشكله. طب اللي بعده عن الغرر مفيش مفيش مشكله. طب احنا المؤجل صحيح بالنص والمعجل صحيح بالاولويه. يعني اقصد مش كان ينص على عله غير العله دي؟ يقول مثلا ان لا يفهم من كلمه الى اجل معلوم زي ما ليه ليه نص ليه لبيت بالادنى. لماذا لماذا لا ينص لماذا ينص على غير على عيله اخرى ليه؟ لان طبعا ما في كتير من الاجل بقى في غرر بالطريقه دي. ما في غرر بس غرر ابيح للحاجه غرر مقبول. نعم. فمن يعني نقول حاجه يكون فيها يعني نقول مثلا يعني يكون ان مش معنى ان احنا قلنا الاجل معلوم ان دي نص على ان لازم ما يكونش غير اجل معلوم. في حاجه مره ذكرتين امبارح فلا تقل لهم اوف، ليس معنى هذا ان لا ينفع الاكثر، لكن لماذا كلمه الغر؟ ما كل دي بقى الاجله نخشى من احنا نخشى من الغر. لا نخشى من الغر السلام السلام انه هو احنا نخشى من الغر في كل شيء. الاصل البعد عن الغرر في عقود المعاوضات لا يتسامح في الغرر الكثير، بس السلام جه على غير الاصل. احنا عاوزين نمشي يعني نخلي الموضوع ده ما ننظرش بقى لحته الغرر في حته، لان كده هنبقى دخلنا في موضوع كبير، لان ممكن يكون اغلبيه او اللي انصرف ازاي بقى فعلا موضوع الاجل مش العاجل. يعني العاجل ياتي فعلا صح ممكن يجوز، لكن السلام جه على غير الاصل، يبقى معنى كده مش باقي حاضر باقي اجل دائما. لماذا اخترنا العله دي بالذات يعني، او هي العله الوحيده لاقرار الحال؟ لانه اولوي. اذا اقر ما فيه غرر كثير اذا يقر ما فيه غرر قليل. يعني هيك جاء من طريق قال اذا اقر ولم يذكر في العقد الحاليه او الاجليه فيقرب الحاليه، يعني كانه خليته زي البيع بالضبط، وصوره من صور البيع حتى في خلاف كده قلنا في الاول قال صور. فلماذا لا دعوه الى اصله اللي هو اللي وصل مثلا قلت امس المره الماضيه الخرص جاء لظروف معينه او لاسباب معينه، خلاص ندع ليه مجاله المستثنى او الرخصه اللي جعلها الشارع فنجعل الاصل. معلل هنا يا سامح الله يهديك، معلل ليه لم لو اطلق العقد عن المده انعقد حالا؟ معلل هو قال مثل البيع، قال كما انه اذا اطلق البيع عقد حالا كانه بيصور للبيع كانه بيقول جعله مثل بالضبط. ما هو السلام نوع من البيوع. ممكن تقرا الدرس قبل ما تيجي؟ طبعا ما كنتش محتاج السؤال ده، ده احنا قرينا حتى دلوقتي التعليل ده. بس الغرض هيك المشكله عندي ان يعني لماذا الغرض بالضبط؟ مع انه يعني والله ما انا فاهم انت عايز ايه. لا حلفت اني بعد الذي ذكرته لا يحتاج الامر الى سؤال اخر. وانما يصح السلم في كذا كذا كذا. نقرا الكلام الجديد للشارح مع الماتن. قال رحمهم الله: وانما يصح السلم فيما اي في شيء تكاملت فيه خمس شرائط. احدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أو ولدها. سيبدأ الآن في الكلام على خمس شرائط تشترط في عين المسلم فيه. قلنا أمس بعدها سيأتي بثمانية شرائط أو بثماني شرائط تكلم على عقد المسلم، العقد أو على ما يجب ذكره في المعقود عليه في أثناء العقد، يعني ينص على أشياء معينة يجب ذكرها وعدم تجاهلها في العقد، خاصة أيضا بالمسلم فيه. لكن في الكلام على العقد خمسة التي معنا الآن في عين المسلم فيه، ما هي العين التي يجري عليها السلم؟ ما هي العين التي يسلم فيها؟ يعني نعطي مالا ونطلب من المسلم إليه أن يأتينا بهذه السلعة، ما هذه العين؟ قال يشترط فيها خمس شرائط. بعد ذلك سيتكلم عن ثماني شرائط عن ما يجب ذكره عن هذا المسلم فيه في العقد. خلاص؟ أول هذه الشرائط الخمسة التي تتعلق بعين وذات المسلم فيه أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون مما يضبط بالصفة، صفة يختلف بها الغرض في المسلم فيه، يختلف بها غرض المتعامل الناس. احتاج إلى عبد تركي لا عبد رومي أو عبد عربي، احتاج إلى قمح شامي لا إلى قمح باكستاني، وهكذا يختلف في أغراض المتعاملين والمكلفين، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. يبقى لا يصح في هذا المسلم فيه، في هذه العين التي نريد أن نعقد عليها العقد، لا يصح أن تكون إذا وصفت تؤدي إلى شيء عزيز نادر. لأنك إذا أسلمت مثلا مبلغا وقلت للمسلم إليه أريد شيئا ما وظللت تصفه حتى أدى إلى شيء نادر، فكيف يأتي لك به؟ هذا نوع من أنواع التعجيز. فلا يصح أن تكون الأوصاف بحيث تؤدي إلى موصوف نادر. مثل له باللؤلؤ الكبار، اللؤلؤ المعتاد، اللؤلؤ الطبيعي يعني المعتاد أنه يكون بحجم صغير متوسط، أما لؤلؤ كبير موجود ولكنه نادر، فلا يعقد على مثل هذا في عقود السلم، لأنه يؤدي إلى جهالة زائدة على الجهالة التي موجودة في السلم، غرر أكثر من الغرر أو يزيد الغرر الموجود في السلم. ونحن دائما نستصحب في السلم أنه مبني على خلاف الأصل للحاجة فيوقف به عند قدره. دائما سنسمع الآن المبطلات للعقد السلم سببها الغرر التي لا يحتمل هذا العقد الذي هو فيه غرر أصلا. قال: وجارية وأختها أو جارية وولدها، فيطلب منه أن يأتي له بجارية مع أختها أو جارية مع ولدها، هذا شيء عزيز أيضا، يعني جارية بأوصاف معينة ماشي، جارية مع أختها ماشي، لكن جارية مع أختها كلهم بأوصاف معينة، هذا من أندر الندرة. يعني أن أصف جارية بأنها كذا، كاتبة، بأنها مغنية، بأنها كذا مما يحتاجه الناس، ثم أطلب أيضا في بنتها أو في أختها أن تكون على صفات معينة، هذا نادر، لأن الجمع بينهما في نوع مشقة. ثم أن يكون كل واحد منهما أو كل واحدة منهما على صفات معينة، هذه فيها مشقة زائدة وندرة تجعل العقد باطلا، لأنه يسبب زيادة في الغرر. هذا ملخص الشرط الأول من الشروط المعقود عليه أو المسلم فيه. يقول المحشي رحمه الله: وإنما يصح السلم قدره الشارح إيضاحا، وإلا فقول المصنف فيما بين قوسين متعلق بقوله ويصح السلم بين قوسين. يعني إذا نظرت إلى كلام المتن لوحده يقول إيه: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت. فيما ما تعود على السلم السابق، يصح السلم حالا ومؤجلا فيما، يعني في السلم الذي تكاملت، يبقى ما دي تعود على السلم، يبقى كان لا حاجة إلى أن نقول مرة أخرى السلم، فلماذا ذكرها الشارح؟ قال للإيضاح. إيضاح هذا الاسم الموصول يريد أن يعيده ويوضحه، لأن اسم موصول اسم مبهم، فيريد أن يفك إبهامه إن كان هناك ثم إبهام. فقال: قدره الشارح، قدره، الضمير يعود على إيه؟ قدره، الضمير يعود على إيه؟ أيوة، مش وإنما صح السلم قدره الشارح إيضاحا، وإلا فقول المصنف فيما بين قوسين متعلق بقوله ويصح السلم بين قوسين. إذن إنما يصح السلم قدره الشارح، الهاء تعود على إيه؟ قدره الشارح، الضمير يعود على فين؟ في شيء إذن. أي في شيء، ده كلام المحشي، الله يهديك، أنت قصدك اللي في كلام الشارح؟ طب ده أي في شيء دي جت بعد كده. إنما محشي بيجور يقول إنما يصح السلم قدره الشارح، قدره، الضمير دي تعود على إيه؟ لما سألتك قلت مش عارف، ولما ما سألتك شي رحت متكلم بلا إذن. طب إيدك أي في شيء دي جاية متأخرة يا محمد يا ابن جاد يا ابن الدندراوي مصطفى، الضمير يعود على إيه؟ سالم، صح. إنما يصح السلام. كلمة السلام دي لماذا ذكرتها يا شارح؟ المحاشي يقول إيضاحا، وإلا ما هي مذكورة قبل ذلك قريبا، وإلا فقال المصنف فيما متعلق بقوله وصح السلام، يبقى ما دي بتشرح السلام واضحة، فزادها إيضاحا بإعادة كلمة السلام مرة أخرى رغم أن ما تعود على السلام. السلام بس هيك يصح السلام بكرة يصح؟ لا ما بس السلام بس. وفي عبارة الشارح الحصر صريحا، يعني في فايدة حتى إعادة يصح؟ طيب إيضاح. لا يصح، في فايدة من إعادة مرة وقال الواصح السلام فينا، فرجع يقول وإنما يصح السلام، يعني حتى مش بس السلام تكرار برضو يصح فيها تكرار، حتى يصح فيها تكرار. صح كلام الصح. وفي عبارة الشارح الحصر صريحا، ما معنى هذا الكلام؟ نعم ممتاز. استخدام إنما كلام المتن ليس فيه الحصر صريحا، لأنه قال المتن إيه؟ ويصح السلام حالا ومؤجلا فيما، حصره لكن حصر غير صريح لأنه لم يستخدم إنما. فكلام المحشي كلام الشارح عفوا فيه تصريح بالحصر بقوله إنما، صح، لأن إنما أداة حصر. وقوله فيما أي في شيء، إيه هو الشيء ده؟ قال هو المسلم فيه، ويصح السلام فيما، يبقى كمان مش قال ما ديت اسم موصول، ده قال دي نكرة موصوفة لأن المحشي شرحها بشيء، فما عنده ممكن تحتمل أنها تكون نكرة موصوفة أحسن من الاسم من اسم الموصول، كلاهما بمعنى واحد هيعود في النهاية على السلام. فيما أي في شيء هو المسلم فيه، تكاملت فيه أي اجتمعت فيه خمس شرائط، طبعا ذكر خمس لأن شرائط جمع شريطة، فلما المفرد المعدود مؤنث فيذكر له العدد، لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود، والعبرة بالإفراد. شرائط جمع شريطة، ننظر إلى المفرد، فالمفرد مؤنث فنذكر له العدد، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيسا. وقوله خمس شرائط، هذه الشروط معتبرة في المسلم فيه في الواقع اللي هي الخمسة اللي هو ذات المسلم فيه، والشروط الآتية اللي هي الثمانية تعتبر في العقد، يعني ما يجب اعتباره في العقد نصا، فلذلك لم يجمعهما المصنف في عبارة واحدة، الخمسة والثمانية كلها في المسلم فيه، لكن خمسة باعتبار الذات وثمانية باعتبار اللفظ الذي يذكر في العقد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أحدها أي أحد الشرائط الخمسة أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، أي أن يكون له صفات تضبطه وتعينه ويعرف بها، كما أشار إليه الشارح بقوله بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه. بحيث ينتفي بالصفة الجهالة، ينتفي أين فاعلها؟ ارفع يدك، أين فعل ينتفي؟ الجهالة، صح. وكيف ذكر الفعل رغم أن الفاعل مؤنث؟ لأنه مؤنث مجازي. وهناك سبب آخر، الفصل، ممتاز علماء اسكت، علتان تجوزان تذكير الفعل رغم تأنيث الفاعل. العلة الأولى أن الفاعل مؤنث مجازي، مؤنث مجازي وليس حقيقيا، والعلة الثانية أنه فصل بين الفعل والفاعل، حتى لو كان مؤنثا حقيقيا يلد أو يبيض، فإذا فصل بين الفعل والفاعل جاز تذكير الفعل. مفهوم؟ نعم. شوف الـ شوف الـ شوف بقى الـ الـ الغلاسة والسخافة. فبيقول لي يعني ممكن نقول هند في الدار جاء. طب ما الشاهد على هذا المثال الغرس؟ ايوه وصل بين ايه بقى؟ جاء في الدار هند. لا خلينا في المثال الغرس الذي قلته. جاء في الدار هند. ليه ما ينفعش؟ لان الفعل لا يتقدم على الفعل كما عرفت في الدرس السابق يا بليد. جاء في الدار هند يجوز لانه فصل بين الفعل والفاعل. يجوز. سبحان الله. عجبك العربي ولا مش عجبك العربي؟ عجبك اللغة العربية ولا مش عجبك؟ طيب نعم الافصح طبعا التأنيث. وقوله التي يختلف بها الغرض أي المقصود. الغرض نقصد المقصود بخلاف التي لا يختلف بها الغرض كالكحل بفتحتين والسمن بكسر ففتح في الرقيق. الكحل بفتحتين أن يكون أن تكون عين الرقيق كما لو كانت بها كحل وليس بها كحل. هذا لا نحتاج إليه، لا يحتاج إلى أن يكون موجودا في المعقود عليه ولا حتى أن يذكر في العقد. موجود أو غير موجود، فيه كحل العبد أو الأمة فيها كحل أو ليس فيه كحل أو ليس فيها كحل، لا نحتاج إلى أن يكون موجودا في هذا العبد أو في هذه الأمة، ولا نحتاج إلى أن ننص عليه حتى في العقد، لأنه لو لم يوجد لا يضر العقد. فيه سمن، السمن معروف طبعا ضد النحافة، فهذا أيضا مما لا يشترط وجوده في العبد في الرقيق ذكرا أو أنثى، ولا يشترط أيضا في الثمانية، لا يشترط أن ينص عليه لأنه مما لا يختلف به الغرض. ليه العلة؟ لأنه مما لا يختلف به الغرض، يعني ليس غرضا مطلوبا. والواحد بيشتري عبد أو أمة عشان فيها سمن أو فيه سمن أو فيها أو فيه كحل أو ليس فيه كحل، لا، بيشتريه إما للخدمة فيحتاج إلى قوة، بيشتريه لأنه يكون متعلم عايز يكتب له شيء رسالة، بيشتريها للإرضاع، بيشتريها للوطء، بيشتريها لكذا. فأغراض شراء الرقيق لا يحتاج فيه إلى أن يكون فيه كحل أو فيها سمن أو ما شاء. نعم السمن لا، مش ممكن يكون مقلل من جهد العبد على خدمة سمن؟ لا مش ممكن، ده بالعكس ده يساعد على الشغل، يبقى حمال. السمن يساعد على الشغل، مش ما بيقللش ولا حاجه. الذي يختلف به الغرض اي المقصود بخلاف التي لا يختلف بها الغرض كالكحل بفتحتين والسمن بكسر ففتح، يعني بكسر السين وفتح الميم، وفتحتين يعني الكاف والحاء. كالكحل بفتحتين يعني فتح الكاف والحاء. يا استاذ مهاب، كالكحل بفتحتين، الفتحتان على أي حرف أو على أي حروف من حروف هذه الكلمة؟ ولماذا لم يتكلم على اللام؟ ممتاز جدع، لأن اللام محل إعراب يتغير، أما الكاف والحاء ده محل صرف، يعني لا يعرف إلا بالصرف، لا يعرف إلا باللغة، لا يعرف إلا بالنقل عن العرب، لا يعرف إلا بالمعاجم. كحل، كتب لك كاف حاء لام، ما هو المجهول في هذه الحروف الثلاثة؟ كلها ولا بعضها؟ بعضها هو الحرف الأول والثاني، أما الثالث فليس محلا للخلاف لأنه حسب موقعه في الجملة. إن كان مرفوعا يبقى عليه ضمة، إن كان مجرورا عليه كسرة، إن كان منصوبا يبقى عليه فتحة. فالجهالة إنما تكون في الحرفين الأولين، كيف نطقتهما العرب؟ فيضبط لك المجهول وهو الكاف والحاء. أما اللام هذا ليس محلا للخلاف لأنه حسب موقعه في الجملة، محل للإعراب كما يقول هذا العلام. فاهمون ولا رمضان فاهم ولا مش فاهم؟ ولذلك بعدها قال والسمن بكسر ففتح، كسر يعني الأول وفتح الثاني، والثالث ليس محلا للخلاف لأنه محل إعراب يتغير بموقعه من الجملة. فاهم ولا مش فاهم؟ جدع. نعم. سؤال البايخ في عصا. ها اه بايخ على طول. نعم ماشي. بس اهو اهو فماشي. انا ممكن مثلا بدل ما اجيب لي عبد مثلا ما يستحملش الشغل مثلا جسمه. لا اله الا الله. ما سالني العلامه ده نفس السؤال. نفس السؤال العلامه ده ساله وجاوبنا عليه. طب انت سمعت السؤال وسمعت الاجابه عشان تقول فهمت او ما فهمتش. طب ما هو سؤاله وهو ما هو الجوابي؟ السؤال ده اه هو قال برضه نفس السؤال اللي حضرتك قلته لما السمع يبقى احسن عشان هو يستطيع ان هو يشيله. اه سؤاله كان ايه؟ قال انه هو ساعتها ما يقدرش يعمل عشان السمع وكده. فقلت له لا ده يستطيع ان يعمل. ايه سؤال حضرتك؟ ان هو رفيع نحيف مش رفيع. اه رفيع يعني رفيع القدر. اما نحيف يعني نحيف في ناحيه البدانه. نعم هو نحيف مش هيقدر يعمل. ما انا جاوبت نحيف مش هيقدر يعمل. لا يعمل ان شاء الله. ما يعملش ليه؟ ايه علاقه النحافه والسمن بالعمل؟ ما علاقة؟ ده بيقول له السمن بيزيد ممكن يزيد العمل لكن نحيف ما يعملش. اتفرج على احسن ناس بتشيل اثقال في العالم كله هم اليمينة. احسن ناس في العالم تشيل اثقال وترفع اليمنيين وهم انحف الناس في العالم واقلهم في من ناحية الحجم سواء في الطول ولا في السمن. فلانكم مش عارفين. بس واحد مش عارف ما خرجش من بيته حي المغربلين قاعد في المغربلين طول عمره ما خرجش منه. مش حتى خرج في القاهرة حتى ما خرجش من حي المغربلين اللي هو ساكن فيه. فمش عارف ايه الفرق بينها. انت لا شفت رقيق ولا شفت أمة ولا تعرف الشغل. انت راجل بيجي لك الفطار لغاية السرير. فمالك انت ومال الشغل؟ مالك ومال الشغل والعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كلمة لا يختلف مخرج بمعنى أي لا يختلف مخرج. آه. طب لما قال يختلف بمعنى يختلف؟ بمعنى إيه؟ يفوت به الغرض. الغرض. الغرض. آه. يختلف به الغرض يعني يتفاوت فيه أغراض الناس. يتفاوت فيه أغراض الناس. يختلف به الغرض يعني يتفاوت فيه أغراض الناس. أنت عايز عبد تركي وأنا عايز عبد مصري. هذا يتفاوت فيه الأغراض. لكن أنا وأنت لا نحتاج في عبد. قلنا والله لا نختلف في لا نحتاج أنا وأنت وكل العقلاء أن يكون العبد أكحل ولا مش أكحل. هنعمل بيه إيه؟ ماذا ينفعنا فيه؟ هو إحنا هنتجوز العبد؟ قلت جاوبت والله. بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه تصوير لكونه مضبوطا بالصفة ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. قال عطف على ينتفي بين قوسين. عطف على كلمة ينتفي بين قوسين. فهو من مدخول حيث بين قوسين. فكأنه قال وبحيث لا يكون ذكر الأوصاف إلى آخر ما قال. قال القليوبي نقطتان صوابه إسقاط لفظ ذكر بين قوسين. لفظ ذكر ده لا حاجة لنا فيه. ليه؟ قال لأن الكلام في كون المسلم فيه له صفات ينضبط بها ليصح السلم فيه. فإن كان له صفات يعز وجودها لم يصح. الآن أعيدكم مرة أخرى إلى أن هذه الخمسة يا مصطفى تتعلق بالمعقود عليه من حيث الوجود ولا من حيث ذكر ذلك في العقد. هذه الخمسة الأولى معنى خمسة وثمانية. هذه الخمسة تتعلق بالمعقود عليه المسلم فيه من حيث وجوده ولا من حيث ذكره في العقد؟ من حيث إيه؟ ها؟ نعم من حيث الوجود من حيث واقعه. فلا داعي لكلمة ذكر لأن الذكر تتكلم على الثمانية ذكره في العقل. فالآن كلمة ذكر لا محل لها. لا نحتاج إليها في هذه الخمسة. نحتاج إليها هناك في الثمانية لأن الخمسة التي معنا الآن تتعلق بالمعقود عليه المسلم فيه من حيث وجوده من حيث ماهيته من حيث واقعه. ما هي الأشياء التي يصح فيها عقد السلم وما هي الأشياء التي لا يصح فيها عقد السلم، هذه الخمس نتكلم عليها. أما الذكر إنما يكون في عند كتابة العقد أو عند ذكر ألفاظ العقود، فكلمة ذكر ليس محلها هنا ولكن محلها هناك في الثمانية. فالقليوبي كلامه وجيه جدا، قال القليوبي صوابه إسقاط لفظ ذكر، العلة لأن الكلام في كون المسلم فيه له صفات ينضبط بها ليصح السلم فيه، فإن كان له يعني نبحث عن شيء يصح السلام فيه، بعد ذلك نذكر بقى هذه الأشياء في العقد، يبقى شيئان مختلفان. فالآن لا داعي لكلمة ذكر، لا حاجة لها، لأن الكلام الآن ليس على العقد وألفاظ العقد، إنما الكلام الآن على ماهية المعقود عليه، فكلمة ذكر لا حاجة لها. قال فإن كان له صفات يعز، يعز يعني يندر، وجودها لم يصح انتهى، لكن ذكره الشارح لأن انتفاء الجهالة بالصفة إنما يحصل بذكرها في العقد، فلذلك جعله معطوفا عليه، فهو من مدخول الحيثية كما علمت. كلؤلؤ كبار هي ما تقصد للزينة بخلاف الصغار وهي التي تقصد للتداوي بحيث لا تقبل الثقب، وكذا سائر الجواهر إلا في العقيق لاختلاف أحجاره. يعني بيقول اللؤلؤ متى يصح فيه السلم ومتى لا يصح؟ قال يصح إذا كان في اللؤلؤ الصغار المستخدمة في التداوي حيث لا يمكن ثقبها، أما ما كان منها كبارا يمكن ثقبها وعمل العقود منها وما شابه من الحلي أو الحلي فهذا لا يصح السلم فيه لندرته. اللؤلؤ تعرفون أنه ينتج في محارات في قاع المحيطات أو في البحار أو ما شابه، أو في مش في القاع يعني بمعنى العميق، ولكن في في في في القاع القريب. هذه اللآلئ الغالب فيها أنها صغيرة، وما كان منها كبير نادر الذي يصلح للثقب وعمل العقود التي تتحلى بها النساء. فأما إن كان صغيرا لا يثقب هذا يستخدم في التداوي، وهذا الذي يجري فيه العقد لأنه كثير عقد السلف، أما الكبار فلا. هذا الشيء نفسه يجري في غيره من الأحجار الجواهر الأخرى أيضا، لا يجري في كبيرها لندرته ويجري في صغيرها لكسرته. قال اللهم إلا في العقيق، فالعقيق لا يجري فيه السلم أصلا لاختلاف أحجاره. ليه؟ لأن العقيق اللي موجود في الكون لا يكاد ينضبط، أحجاره مختلفة، أبعاده مختلفة، اللؤلؤ مستدير، الخلاف في أحجامه كبير وصغير، أقطار القطر بتاعه صغير ولا كبير، الكثير والشائع صغير القطر والكثير والنادر هو الكبير القطر، لكن كله عبارة عن مستدير. لكن العقيق ده بيقول لي مختلف الأحجار، مرة يكون يعني متوازي مستطيلات، ليس له شكل محدد، فكيف تتفق مع المتعاقد الآخر على حجم معين؟ إذا أردت أن تقول أسلمت لك 100 في قطعة من العقيق، ما أبعادها؟ أبعاد في غاية الاختلاف وغاية التباين، لا يمكن ضبطها بوصف، فالعقيق لا يجري فيه السلم لأنه لا ينضبط بوصف. أما غيره من الأحجار يجري في صغيرها السلم لسهولة ضبطه بالوصف ولكسرته، أما الكبير منها فلندرته لا يجري فيه السلم. قال وجارية وأختها أو ولدها، وقد عرفت أنه لا ندرة في الجارية مع ولدها ولا ندرة في الجارية مع أختها، وإنما الندرة في جارية موصوفة بأوصاف معينة مع أختها أو بنتها أو ولدها ذكرا أو أنثى، يعني موصوفا بأوصاف معينة. قال وكذا في دجاجة وأوزة وفرخها، يبقى يريد أن يعقد على دجاجة مع فرخ الدجاجة بأوصاف معينة، لا هذا عزيز، الدجاجة حجمها كذا وزنها كذا ريشها كذا وفرخها أيضا لونه كذا، لون الريش كذا ووزنه كذا. الجمع بينهما عزيز، والعزة تسبب غررا، تسبب جهالة لا يحتمل هذا العقل. وكذا في دجاجة وأوزت وفرخها فلا يصح السلم فيها، وإن كانت عند المسلم إليه على المعتمد عنده، شيء لسه هيبحث عنه، لا ده موجودة عنده. حتى لو كانت عنده هذه الدجاجة مع فرخها لا يصح السلم فيها. قال: وهذا تمثيل للمنفي، وهو كون ذكر الأوصاف يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. المنفي اللي هو ايه؟ الشيء العزيز اللي هو اللؤلؤ الكبار. وقال: الجارية وولدها او الجارية مع اختها تمثيل لهذا الشيء العزيز يعني النادر. المنفي هنا مش مقصود به المنفي، يعني مقصود به النادر، يعني المنفي الذي نفي عنه صحة الايه؟ صحة عقد السلام. لا يصح أن يعقد السلام على مثل هذا. هذا النفي من هذه الجهة، أنه لا يصح إجراء عقد السلام على مثل هذه الأشياء النادرة. ودخل تحت الكاف اللي هي تمثيل التي يمثل بها للنادر الذي ينتفي عنه صحة عقد السلام، اللي هو بيقول فيه كلؤلؤ. جاء بعد الكاف بأمثلة أو بمثالين أو ثلاثة لما لا يصح إجراء عقد السلم عليه، فأضاف عليها المحشي قال: دخل تحت هذه الكاف الجلود فلا يصح السلم فيها. ليه؟ قال: لاختلاف أجزائها بالرقة والغلظ. إذا أردت أن تطلب من المسلم إليه جلدا ما، فكيف تضبطه؟ كيف تصفه؟ هتقول رقيق، الرقيق لا ينضبط، غليظ لا ينضبط، لأن هناك ما هو أغلظ منه والرقيق هناك ما هو أرق منه، يبقى هيحصل غرر ويحصل خلاف بين المتبايعين أو المسلم والمسلم إليه. وهو كون ذكر قال: لاختلاف أجزائها أي الجلود بالرقة والغلظ. نعم يصح استدراك، يصح في قطع جلود صغيرة مدبوغة وزنا، يبقى مش بالعد وإنما بالوزن، يمكن أن يجري عقد السلم في جلود بصفة معينة، أن تكون قطعا صغيرة مدبوغة موزونة. يبقى أقول له كده: أعطيك أسلم إليك هذه المئة مثلا في 3 كيلو من جلد صغير مدبوغ، خلاص. لأنه لو كان سخينا غليظا أو صفيقا لا يضر، لأن الآن التعاقد على وزن من الجلد لا على قطع من الجلد 3 أو 4، لا على معدود وإنما على موزون، ويكون في قطع صغيرة ومدبوغة. ليه مدبوغة؟ لماذا قال مدبوغة يا شيخ مصطفى؟ تفضل. لا مش للنجاسة، لا. نعم. ومن قال ان الجلد غير مدبوغ يكون ناجسا؟ ايه؟ صح، جدع. فاذا كان ميت الحيوان طاهرا فيكون جلده طاهرا، اذا كان مزكا يكون جلده طاهرا. مش دايما بيكون الجلد ناجس، يكون طاهرا ويدبغ المانع. ذبحنا الذبيحة في الأضحية ولا في العقيقة فخرج لنا الجلد، هل الجلد نجس؟ ليه؟ ما احنا زكيناه وندبغه عشان يستعمل، حتى لا يعفن، حتى لا يتعفن ويحصل فيه نتانة. لكن لماذا اشترط الدبغ؟ اشترط الدبغ جدع، احسنت. مرة في عمرك يا ساء. لأن الماء الموجود فيها يسبب الغرر، لأنه يا ترى هل جف الماء منها بدرجة كاملة ولا لم يجف؟ الدابغ المواد الحريفة التي تستخدم في الدباغة تنزع منها هذه الماء الرطوبة، فلا يكون محلا للنزاع. كل الأمور دائرة على رفع النزاع، لأنه سيزن الآن، سنستخدم الوزن، والوزن ربما يقول لا هذا الجلد فيه رطوبة شديدة، هذا الجلد فيه رطوبة قليلة، يحصل بينهم النزاع. فالدباغة ترفع النزاع لأن ترتفع الرطوبة. ابحث عن محل النزاع، ابحث عن موارد النزاع، تجد البطلان. ابحث عن عدم، إذا أردت التصحيح ارفع النزاع. نعم. لا يشترط نوع هذا الجلد، يعني الجلد بقر أو ما يسمى. يشترط طبعا. قال ولا يصح في الأواني المعمولة ولو من نحو نحاس ما لم تصب في قالب فتح اللام لانضباطها، بانضباط قوالبها. يعني إذا كانت مصبوبة في قالب هذا صحيح، يبقى ده استثناء من الاستثناء، استثناء من الاستثناء، والاستثناء من الاستثناء إيجاب. فقال ولا يصح، يبقى ده نفي. ولا يصح في الأواني المعمولة ولو من نحو نحاس. فعاد واستدرك واستثنى من هذا المنفي، فالاستدراك من المنفي إثبات. لم يأتي محمد، لم يأتي الطلاب إلا محمدا، يبقى محمد جاء لأنه استثني من النفي، فده إثبات. فهنا أيضا نفى صحة العقد على الأواني واستثنى منها ما كان مصبوبا في قوالب. إذن أثبت صحة السلم في هذه الأنواع من الأواني، وهو ما يكون مصبوبا في قوالب. وما العلة في صحتها؟ قال لانضباطها بانضباط قوالبها. أما ما لم تكن مضبوطة بانضباط القوالب فلا صح فيها للغرض. لكن إذا قلت له أريد سطلا دلوا أي شيء، إناء، حلة من الألومنيوم ولا من أي شيء من النحاس، كبيرة كبيرة يعني بأي حجم، يعني لا هذا ليس منضبطا ولا نستطيع أن نسلم فيه أو نسلم فيه، يبقى لابد أن يكون في قالب معين. رقم خمسة، القالب رقم خمسة، نموذج معين في قالب عندي، الحلة رقم أربعة، الحلة رقم ثلاثة، وهكذا. ده منضبط يمكن السلام فيه. خلاص مفهوم يا شيخ عويضة؟ مش معقول كده يا شيخ عويضة. نعم يصح في نحو الأسطال المربعة كالأسطال المدورة. السطل، أسطال جمع سطل، والسطل يعني الدلو. فقال يصح في هذه الأنواع من الأسطال المربعة لأنها قياسية. السطل المربعة قياسية اللي هو بيتكلم عليها طبعا. دي أشياء كما قلت لك أمس، سترى في هذا الفصل كثيرا من الاصطلاحات والألفاظ التي هي دائرة في عصر الشيخ رحمه الله ومن قبله مما تعرف عليه الناس. فبيتكلم على أنواع من الدلاء مدورة ومربعة منضبطة عندهم، بيتكلم على أنواع بعينها، وإلا فالمدور مختلف الأحجام. لكن هو بيتكلم على شيء شائع عندهم لا يختلف فيه اثنان فيرتفع الغرر حينئذ. خلاص، فشيء قياسي، يعني كأنه إذا أطلق لفظ السطل المربع أو السطل المدور يعني انسال الذهن وذهب إلى شيء بعينه لا يختلف فيه اثنان. فالدائرة تدور كلها على موضوع عدم النزاع. الثاني من شروط الخمسة، من الشروط الخمسة لهذه للمسلم فيه وجودا، نقرأ في كلام الشارح والمتن على الحاشية. قال أو على الهامش، والثاني أن يكون جنسا لم يختلط به غيره فلا يصح. إذا تفريع على مفهوم مخالفة، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون. فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن. الشرط الثاني بتكلم على أن يكون جنسا مفردا غير مختلط. جنس مفرد غير مختلط، أن يكون جنسا لم يختلط به غيره. بناء على هذا الشرط لا يصح السلام في المختلط إذا كانت أجزاء المختلطة مقصودة الأجزاء. أريد يعني ممكن يكون مختلط الأجزاء ولكن في جزء لا أريده، يعني لا عبرة بوجوده كعدمه، يبقى في النهاية آل الأمر إلى جنس واحد. لكن إذا كان مختلطا من أجناس مختلفة كلها مقصودة، هذا الجنس والثاني والثالث والرابع كلها مقصودة، يبقى هيسبب النزاع والغرض. ليه؟ لأن كم بالمئة من هذا الجنس وكم بالمئة من هذا الجنس وكم بالمئة من هذا الجنس. قال فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، أجزاء غير منضبطة، بمعنى أنه لو كان مختلطا وأجزاء مقصودة ولكنها منضبطة فيصح. فمثل للممنوع بالهريسة، نوع من الحلوى، نوع من الحلوى مكونة من دقيق وسكر طبعا مع معجون بالزيت ولا بالسمن أو ما شابه، وموضوع على النار بقلي أو بغيره، فطبعا سيختلط الأمور ببعضها، كلها مطلوبة، الدقيق مطلوب، السكر مطلوب، لأن آكل وطالب هذه الحلوى يريدها بهذه الكيفية، بهذا الخليط سكر ودقيق وما شابه. نعم ارفع سلوى، ارفع صوتك ولا ايه؟ حاضر، ما حني الهريسة المصرية، نتكلم عن الهريسة التي عندنا، الهريسة اللي عندنا غير الهريسة بتاعته. أنا بضرب مثال على ما هو موجود، حنأتي حاضر على مع الحاشي حتى اللي هو بيذكرها واللي احنا عندنا الآن في هريستنا، ولذلك أقول لك هذه اصطلاحات تخص عصره، لا مانع أبدا من تعديتها إلى غيرها من شبيهتها. نتكلم عن الهريسة الموجودة الآن، الهريسة الموجودة الآن غير الهريسة الموجودة فيها في عصره، هذه مملحة وهذه محلاة، فكلاهما لا يجوز فيه. لعل إيه؟ نتكلم على الموجود في أذهان المصريين الآن، لعل فيها أنها مختلطة مقصودة الأجزاء ولا تنضبط هذه الأجزاء المختلطة. حاضر، سنأتي إلى الحاشية إن شاء الله، أنا بس بتكلم في الأول في الشرح العام حتى يتصور الطلبة. كهريسة ومعجون، معجون أيضا عبارة عن أشياء ضغطت وكبست فأخرج منها الزيت وبقي اللحم أو ما يسمى بالثفل، ثم عجن بعضها ببعض، هذا يؤدي إلى اختلاط أجناس مفصولة الأجزاء وغير منضبطة هذه الأجزاء أو الأجناس، فلا يصح في الهريسة والمعجون. فقال فإن انضبطت أجزاؤه صح السلام فيه. إن وصلنا إلى تركيبة وخليط مختلط الأجزاء ولو من مقصود هذه الأجزاء ولكنه منضبط يصح السلام، لأن العبرة برفع النزاع. قال المحشي رحمه الله. والثاني قال كان الأنسب بقوله أحدها أن يقول وثانيها، قال على الأول أحدها، بل الأنسب أنه يقول هنا وثانيها لا يقول الثاني. طيب أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، قال أي جنس غير، أي جنس غيره، أي جنس غيره أو جنس غيره ينفع. قال وفي بعض النسخ لم يختلط بغيره، أي بجنس غيره، والمعنى واحد. ليه المعنى واحد؟ قال لأن الاختلاط من الجانبين، يختلط به غيره أو اختلط هو بغيره مؤدى واحد، لأنه الاختلاط لا يكون إلا من اثنين، فإذا اختلط ألف بباء معنى ذلك أن باء اختلطها بألف، لم نخطأ يعني. وهذا ما تقتضيه عبارات المصنف، لكن اختلاف الجنس ليس بقيد. فهيأتي لنا الآن بجنس واحد وأيضا لا يصح فيه السلام. قال فيدخل نحو الخفاف المركبة، الخف يعني ما يلبس في القدم، فيدخل نحو الخفاف، يدخل في الممنوع يعني، فيدخل نحو الخفاف المركبة. ليه ممنوع؟ قال لاشتمالها على ظهارة وبطانة، اشتمالها على ظهارة وبطانة، يعني كأنها مختلطة الأجناس. والنعال، نعال معطوف على الخفاف أيضا ممنوعة، لا يجري فيها السلم. لماذا لا يجري فيها السلم؟ قال لاختلاف وجهيها وحشوها، فلا يصح السلم فيها. لما اختلف وجهها، وجه النعال مع حشو النعال، صحيح من فوق جلد ومن تحت جلد، لكن حشو ما بين الجلد والجلد مختلف، ليس جلدا، فكأنها أجناس، كأنها أجناس مختلفة. النعال ظهارة وبطانة وبينها حشو، والحشو مخالف للظهارة والبطانة، فكأنها رغم أنها مفرد وهو نعل أو نعلان، إلا أنها آلت إلى مركبات، قد تكون مفردة في الظاهر وتؤول إلى مركبات، فلا يجري فيها السلم. والخفاف نفس الشيء، إذا كانت خفافا مركبة لاشتمالها على ظهارة وبطن. قال فلا يصح السلم فيها بخلاف الخفاف المفردة، يعني إيه؟ يعني ليس فيها ظهارة وبطانة، وإنما فيها ظهارة فقط، يعني اسمه إيه؟ يعني رأ واحد، اسمه إيه بقى؟ شريحة واحدة، شريحة واحدة ليس فيها ظهارة وبطانة، خلاص؟ ليست مبطنة. بخلاف الخفافة المفردة فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من غير جلد. ليه؟ لأنه هو منع أصلا، منع السلم في الجلد، منع السلم في الجلد لأنه يختلف من حيث الرقة والغلظ. فيشترط في هذه الخفاف إن كانت مفردة، يعني ليست لها ظهارة وبطانة، وإنما هي من شريحة واحدة، بشرط أن تكون جديدة وأن تتخذ من غير جلد. كجوخ يتخذ من غير الجلد يمثل لغير الجلد، مما يصح السلم في خفافه إن كانت مفردة جديدة. قال كجوخ، الجوخ نوع من النبات، لو صنعت هذه الخفاف المفردة الجديدة من جوخ يصح فيها السلم، وإن لم تنع، وإلا يعني لو كان من جلد امتنع، أو كان غير جديد امتنع. نعم. الجديد حكى الجديد يعني لم يسبق لبسها، وإلا هذه الخفاف المفردة حتى لو كانت من جوخ سبق لبسها يعني سيحصل فيها النزاع أيضا، لأنك تقول له أريد خف مفردا، طيب ماشي كويس إلى الآن، طيب من جوخ إلى الآن طيب، ولكنه ملبوس، طيب ملبوس، ملبوس يعني قديم، يعني مستعمل، طب ما قدر الاستعمال؟ مستعمل لمدة سنة ولا سنتين؟ استعمل استعمالا شاقا ولا استعمال غير شاق؟ فيجري الخلاف. دائما لما يمنع شيء اعلم أنه محل نزاع بين المتعاقدين، لا يعقل إلا بأنه محل نزاع بين المتعاقدين. لكن الجديد كيف يكون محل نزاع؟ هو الجديد معروف لا يتنازع فيه. قال ولا يصح في الرؤوس والأكارع. الأكارع جمع إيه؟ تعرفش؟ نعم، كارع، كراع، الأركاع، الأركاع دي خليها عشان إحنا بناكل الأكارع وإنت تاكل الأركاع. لو دعيت إلى كراع لأجبت. طيب، ولا يصح في الرؤوس، جمع رأس، رأس الحيوان، يعني تذهب إلى المصمط هنا في سيدنا الحسين، مصمط، في مصمط ممتاز هناك اسمه العهد الجديد، تذهب هناك وممكن تدعو إخوانك معك وتكون قد بذلت لهم معروفا إن شاء الله. خلاص، الرؤوس جمع رأس لأنه يؤكل، والأكارع جمع كراع اللي هي العظام، لأن فيها مخ العظام وهو مأكول لطيف وتجري به الشربة كما تعلمون وتعتادون. وإن كان بعد التنقية من الشعر ولا يصح في الرؤوس والأكارع، وإن كان حتى ولو كان بعد تنقيتها من الشعر، لماذا لا يجري فيها السلام؟ قال لاشتمالها على ما لا ينضبط مثل ماذا؟ قال كالمشافر، مشافر الحيوان اللي هو فم، فم الحيوان اسمه المشافر. والمناخر جمع منخر، مناخر الحيوان يعني أنف الحيوان، وغيرهما آذان الحيوان. هذه الأشياء ليست محلا للأكل، وهي تختلف من ناحية الكبر والصغر. فلما تقول له أسلم لك 10 في رأسين، أو في 10 رؤوس، أو في رأس، طيب رأس بقرة مثلا، طيب أهلا وسهلا، فهيأتي لك برأس بقرة أو رأسي بقرة، ولكن كل رأس فيها المنخر كبير ولا يستخدم. تقول لا لا، أنا أريد منخرا صغيرا حتى أستخدمه وينتج هذه الشربة ويؤكل، فيحصل النزاع. ففيه أشياء لا تنضبط، فحتى لو كان ليس فيه شعر، لأن هو قطعة الأكارع عليها شعر، انزع الشعر منها، قال لي حتى لو نزعت الشعر منها. العبرة مش بهذا، وإنما العبرة بوجود ما لا ينضبط كالمشافر والمناخر ونحوها أو غيرهما. قال ولا يصح في الحلوى والكشك، والكشك ده أكل مصري، أو الكشك بفتح أو بالكسر، قال بفتح الكاف وكسرها، لأنه مركب. الكشك الصعيدي عندنا في مصر مركب، مركب من لبن ودقيق وأحيانا خبز وأحيانا قمح، مجموعة من المركبات. والحلوى كذلك. ما تركيب الكشك الصعيدي؟ أنت بتكررين ولا أنت تعرفين؟ ظننتك خبيرة في هذا. أنت مفوش لبن؟ طب بشويش، طب بشويش، حاضر هنسمع من الصعيدة. أنت صعيدي؟ في أول الصعيد، هو في أول الصعيد عند مين؟ عند العياط. بعد اسمها إب مباشرة. ها؟ مركب من إيه؟ خلص. طيب شكرا. قمح مدشوش ولبن وبعض الملح، ماشي، بعض البهارات. يبقى المهم في النهاية هو مخلوط. بس أنا أؤكد لسيادتك أنه في بعض الصعيدة، بس الصعيد الجواني، بيضعون فيه بعض الخبز، لأن القمح اللي حاجة تقول عليه مدشوش هو الخبز بس في صورة معينة. فأنا أؤكد لسيادتك من بعض الصعيدة الكبار قالوا أنه يوضع فيه، الصعيدة المتانية يوضع فيه خبز. خلاص، في النهاية يا أيها الحضور الكرام، الكشك عبارة عن مركب مصري، فلا يجري فيه السلام، ولا يصح في الحلوى والكشك أو الكشك فتح الكاف وكسرها، والحنطة المخلوطة بالشعير، إلا أن يكون حبات يسيرة، إلا أن يكون حبات يسيرة لا تظهر في الكيل. يبقى قمح وحنطة هو الغالب، وبعض اليسير من حبات الشعير التي لا تظهر في الكيل، هذا لا يضر، ممكن يجري فيه السلام. لكن المخلوط خلطا واضحا مؤثرا لا يجري فيه السلام. قال ولا يصح في الفول المدشوش، اذهب إلى العطار، ورحلة إلى العطار للنظر إلى هذه الأشياء. الفول المدشوش الذي يصنع منه الإيه؟ الطعمية، والإيه العجة، والإيه متعرفش أنت راجل أمريكاني، والبصارة. طيب ولا يصح في الفول المدشوش والقمح المدشوش اللي هو البرغل ولا غير البرغل، أو المسوس، أو المسوس يجوز بالفتح والكسر، مسوس يعني فيه سوس. لأن لو طلبت منه أسلمت لك 100 في فول مسوس، طب يعني يا ترى السوس أكل منه قدر إيه؟ ما هو بيستخدم فول المسوس ده، له استخدام، وهو العلف مثلا، لكن قدر ما أخذ منه من سوس قد إيه؟ مش عارفين. يعني 50% هذا لا ينضبط أصلا، لا يستطيع المسلم إليه، لا يستطيع أن يأتي لك بهذا الضبط الذي تريده. وكمان الحيوان يعني هو يريد، يعني هو الحيوان سيأبى إن كان مسوسا بقدر 60%، فيحصل. الفول المشوش لماذا منع السلم في الفول المشوش والقمح المشوش؟ لماذا؟ لو سمحت أيقظ جارك، أيقظ جارك. لماذا منع السلم في الفول المدشوش؟ طبعا حضرتك أصلا مش جاي عشان الفقه، أنت جاي عشان القراءة، فأنت قاعد مستني الدرس يخلص يقول يا رب الدرس يخلص، فطبعا مش متوقع أي سؤال، ولا أنت أصلا حابب تسمع الكلام، ولا يعني ثقيل على قلبك هذا الدرس. على كل حال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فما دمت معنا لابد أن تسأل وتضرب. لماذا لا يجري السلم في الفول المدشوش يا علامة الدارين؟ ما هما الجنسان؟ لا إله إلا الله. يقول لا يجري في الفول المدشوش وحده، ولا يجري أيضا في القمح المدشوش وحده، مش فول مدشوش مع قمح مدشوش، الفول المدشوش لا يجري فيه والقمح المدشوش أيضا لا يجري فيه، فلماذا لا يجري في القمح المدشوش؟ السؤال اللي سأله أحد الطلبة. نعم تفضل. في هذه الحالة ده الفول المدشوش عديم القشر، ده الفول المدشوش لا يكون فيه. لا أحيانا دي تقولها لواحد تاني، ما تضحكش عليا. نعم. للجهالة بقدر الشيء. للجهالة بقدر الشيء، بقيت علامة سبحان الله. قعدت جنب الشيخ سامح بقيت علامة. لأنه برضه نفس الشيء، سيقول له أسلمت لك هذه المئة في فول مدشوش، طب قدر الدش الذي فيه قد إيه؟ كاس مدشوش يعني مكسور يا أيها الطلبة المجاباء. مكسور، مكسور بنسبة قد إيه؟ 30%، 40%، 50%، يحصل النزاع ويحصل المشاكل بين المتعاقدين. سؤال ما لا يحتاج إلى إجابة. أما الفول المدشوش ليس فيه قشر. وزن. وزن. لا العبرة مش بالوزن، العبرة خليه بالوزن، خليه بالوزن. أتى لك بخمسين كيلو من الفول المدشوش، لكن قلت له ما هذا؟ ده مدشوش دشا شديدا. أنا كنت أريد يعني الفولة مقسومة إلى نصفين، فأنت جئت لي بفولة مقسومة إلى عشر أقسام، فيحصل النزاع. لا ينضبط، لا ينضبط. نعم. بس العصر هذا العصر يعني معروف قدر الدش، يعني معروف قدر الدش؟ أيوة، بروح بقول اللي عايز يشتري كيلو مدشوش باكل بقدر معروف، يعني قدر اللي هو إيه؟ قدر الدش ده اللي هو إيه؟ عارف معروف تعرف على إيه؟ أنت بتروح تقول له عايز فول مدشوش 50%؟ لا مش بتقول له عايز إيه؟ يعني الموجود في السوق، مش الموجود في السوق. طب إذا رفض وقال لك أنا أريد بقدر معين؟ أنت بتذهب إلى إلى إلى إلى العلاف وتقول له فول مدشوش فيقول لك من هذا؟ طيب أنت رضيت هذا؟ لكن إحنا نتكلم على سلعة موصوفة في الذمة. ولماذا يطلبون وصفها؟ حتى لا يحصل النزاع؟ لأنها مش موجودة. لو قلت يعني جهز مثل هذا تجوز؟ إيه؟ يعني لو في النعال التي قلنا لا يجوز فيها السلم، إذا قلت لا أريد أن تصنع لي مثل هذا، يجري فيه السلم؟ يجري فيه السلم. ارتفع الغرض. نعم. حلو. مفيش فلوس جديدة في المدة الفعلية. فبتبقى دفع المال مقدمة ف هو بس اللي وريه عين كده زي دي، بس مش عارف لسه من كتر الورق فين السلام بقى، مش فاهم السلام فين. ان هو بيدي فلوس وبعد كده بياخد ما هو كده. السؤال ده معناه ان احنا مش فاهمين حاجه. بيقول السلام في الحلاوة المولد مثلا بيديله فلوس وياخد منه 100 علبة، فده ما يجريش فيه السلم بقى، يبقى حرام. ليه؟ لأنه بيقول إيه، مش عارف كمل كده كلام، إيش قول للناس؟ إن حضرتك قلت إن دي زي الحلويات بالظبط، مش عارف فيها نسبة. طب هو ده سلم؟ ده بيع. هو الراجل لما بيروح يشتري منه 100 علبة ده عقد سلم ولا عقد بيع؟ ده عقد بيع مش عقد سلم. عقد السلم يعني موصوف في الذمة، لكن دي قدامه عينة موجودة قدامه، موجود بيشتري منه هو، بيقول له اديني من الحلاوة ديت كذا، اديني من السمسمية دي كذا، اديني من مش عارف من الحمصية دي كذا، ده بيعه. ايه السلام فيها؟ السلام ده شيء موصوف في الذمة. طب لو حتى ان هي موصوف في الذمة يبقى ما ينفعش؟ لو كانت موصوف في الذمة يبقى حلاوة ما تنفعش. قال ولا يصح في النيلة باللام المخلوطة بالطين. النيلة ده نبات، نبات أزرق معروف ينبت على نيل مصر، فإن كان مخلوطا بالطين لا يصح، لأنه لا نعرف حجم النبات وكمية النبات من كمية الطين. إذا كان سيوزا هيحصل غرر، وإذا كان سيكال هيحصل غرر، لأن كمية الطين غير منضبطة، فلا يصح في النيلة المخلوطة بالطين بخلاف الخالصة فيصح فيها، خالصة من الطين يعني. قال وأما النيدة بالدال فنقل القليوبي عن الرملي أنه يصح السلم فيها. وقال الحلبي لا يصح فيها. ليه حلبي؟ قال لعدم انضباطها. قال وأول من صنع النيدة مريم عليها السلام بإلهام من الله تعالى لولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. فما هي النيدة؟ تعرف؟ فما هي النيدة؟ نعم؟ نوع من الطعام. ما هو هذا الطعام؟ يؤكل بالأسنان؟ يؤكل بالأطفال الصغار. يؤكل للأطفال الصغار. مصنوع من إيه؟ من اللبن. من اللبن فقط. يعني هو جنس واحد. لا، والدقيق. والدقيق. التأليف.